بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع جلستنا 24، الحلقة 24 من مسابقة تبيانا لكل شيء. معلش أدركني الوقت اليوم، فسيكون هناك سؤال واحد من جزء اليوم، وأسئلة من جزء أمس أكثر من سؤال، وأسئلة من الأجزاء السابقة، لكن من جزء اليوم لدينا سؤال واحد سهل نسبيا. كثرنا لكم الأسئلة زي ما حكينا من جزء أمس والأجزاء السابقة. طيب، السؤال الأول إخواني سؤال بسيط وسهل وسريع، بس نتأكد أنه الإخوة انضموا لنا ولا لسه. عبد الحميد يعني لما يصير العدد مقبول عشان ما نعطلش الحاضرين أيضا. طيب خلينا نبدأ. السؤال الأول، السؤال من الجزء 24، يقول: أذكر آية من جزء اليوم تقرأ فيها كلمة بزيادة ألف في قراءة صحيحة بما يثبت قلوب المؤمنين، بما يثبت قلوب المؤمنين. أحبك الذي أحببتني فيه أخي كمال عساف، وعليكم السلام أخ أحمد أبو عريب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي بلال ويا أم محمود، وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وجميع إخواني وأخواتي. إذن السؤال: أذكر آية من جزء اليوم تقرأ فيها كلمة بزيادة ألف في قراءة صحيحة بما يثبت قلوب المؤمنين. نتكلم عن قراءة من القراءات الصحيحة. وعليكم السلام يا أحمد محمد. ويا أم فاطمة ويا ضيف أمين. وعليكم السلام جميعا. والإخوة اللي أحد الإخوة يقول: بث متوقف؟ لا مش متوقف أخي، يمكن في عندك مشكلة من طرفك في الإنترنت، والله أعلم. أحبك الذي أحببتني في أخ محمود فاضل وأخ محمود أحمد أيضا، حياكم الله. من جزء اليوم، نعم، كلمة تقرأ بزيادة ألف بما يثبت قلوب المؤمنين. سؤال سهل يا جماعة، خاصة اللي عنده بعض الاطلاع على القراءات الأخرى أو القراءات في التفاسير. يعني التفاسير ذكرت أن هذه قراءة صحيحة. طيب بنضطر نعمل السؤال بعلامتين، اللي بجاوب له علامتان. يعني كلمة من كلمات الآية قرأت كما هي في قراءة صحيحة، وفي قراءة أخرى صحيحة أيضا قرأت بزيادة ألف. هذه الألف تثبت قلوبنا جميعا، تثبت قلوب المؤمنين جميعا، الله يجعلنا من المؤمنين. علامتين. وعليكم السلام يا أبا أنزور، حياك الله أخي عبد الحكيم عبد الكريم. تأملوا في السؤال يا جماعة، زيادة ألف تثبت قلوب المؤمنين، تثبت قلوب المؤمنين. إذا طولنا كثير يمكن مش حاب أنا أجاوب بصراحة. طيب البعض يقترب، لكن بدنا محل الشاهد. طيب إباء الأقصى علامتان، ومحمد شفيق علامة عبد الحميد، أو محمد شفيق بصراحة علامتين، محمد شفيق علامتين، علامتين لإباء الأقصى وعلامتين لمحمد شفيق. بصيرة أختنا إباء الأقصى في المرة القادمة، ما دامتي ذكرتي جزء من الآية اذكري محل الشاهد، بدل ما تقولي أليس الله، اكتبي بكاف عباده حتى نعلم أنك يقينا عارف الجواب. طيب تمام، أختنا إباء الأقصى، وبعدها أخونا مين؟ محمد شفيق. يا ترى من وين؟ من أين محمد شفيق؟ إذا حب يحكي لنا. أجاب بالإجابة الصحيحة، الآية هي قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. الآن الذي يقرأ أليس الله بكاف عبده يعني يتبادر لذهنه بداية عبده هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن كان أيضا يصح أن يكون المفرد اسم جنس دالا على المجموع. القراءة الثانية بالألف أليس الله بكاف عباده، هي قراءة صحيحة، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القراءة خلاص واضح تماما أنها للمؤمنين، لعباد الله المؤمنين عموما. قال الطبري: والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لصحة معنييهما واستفاضة القراء واستفاضة القراءة بهما في قراء الأمصار. طيب، إذن الآية هي أليس الله بكاف عبده، قرأت أيضا أليس الله بكاف عباده، إذن أضيفت ألف، هذه الألف تشملني وتشملك إن قبلنا الله عز وجل في عداد المؤمنين، نسأل الله ذلك. تمام، إذن هاي أول سؤال. طبعا ما محل التثبيت؟ الله عز وجل كافينا، الله عز وجل حسبنا ونعم الوكيل، إن اعتمدنا عليه وتوكلنا عليه وأنبنا إليه فهو سبحانه وتعالى يكفينا شر الأشرار، لأنه كاف عبده وكاف عباده. السؤال الثاني، أنا عبد الحميد عدلت شوي في نص السؤال لكن نفس الجواب. السؤال الثاني يقول، وهذا السؤال من جزء أمس يا جماعة، من جزء أمس إخواني، أذكر آية من جزء أمس تبين حال من همه إرضاء الناس على اختلاف أهوائهم وتوجهاتهم وتنازعهم فيما بينهم، في مقابل من جعل همه هما واحدا وهو إرضاء الله عز وجل. وهي السؤال، أذكر آية من جزء أمس تبين حالة وبؤس حالي من همه إرضاء الناس على اختلاف أهوائهم وتوجهاتهم وتنازعهم فيما بينهم، في مقابل من جعل همهم من واحد وهو إرضاء الله. أسماء شاهين أجابت بالجواب الصحيح، 29 وهو هيك رقم الآية بالفعل. طيب ما شاء الله عليك أخت أسماء شاهين، من وين أسماء شاهين؟ يمكن من الأردن. أسماء والله أعلم من الأردن. طيب قلنا هذا من جزء أمس، ألمانيا، ما شاء الله. طيب أختنا أسماء شاهين أجابت بالجواب الصحيح، الجواب هو قول الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إيش كان سؤالنا؟ إنه أذكر آية تبين حال من همه إرضاء الناس على اختلاف أهوائهم وتوجهاتهم وتنازعهم فيما بينهم. تصور إنسان عنده حساب فيسبوك مثلا وعنده عدد كبير من المتابعين وبده يرضي هذا وذاك وهذا وذاك، وحريص أنه اللايكات والشيرات والكومنتات ما تقلش، يرحمك الله. وبالتالي هذا الإنسان مشكلته مشكلة حقيقة، لأنه قال كلاما يرضي فئة فلن يرضي فئة أخرى، وإذا قال ما يرضي الفئة الثانية فسيسخط الفئة الأولى، ويبقى قلبه ممزعا مشردما ممزقا على الناس أجمعين. بينما من جعل همه إرضاء الله عز وجل فهذا مسألته سهلة وبسيطة، خلاص هو يريد إرضاء الله وإرضاء الناس تبعا لذلك، إن رضوا فليرضوا وإن سخطوا فيعني وكل الذي فوق التراب ترابه. الآن إخواني أنا كنت كاتب، يعني إذا حدا منكم سمع أو طلع على مادة لا يستوون التي نشرناها قبل أيام التي تكلمنا فيها عن الفرق بين المؤمن والكافر، يعني كتبت كلمات في هذا الموضوع لعلنا نسمعها سوية، أن المؤمن اجتمع قلبه على الله، إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله، إذا آذاه الخلق علم أين الخلل، أنه عصى الله فسلط الناس عليه، فلم يكن له هم إلا إرضاء الله سبحانه، ولا يفكر في استرضاء البشر بعد ذلك. بينما من لا إيمان عنده يرجو ويخاف المدير والأمير والحاكم والوزير والصغير والكبير، قلبه تشتت وتناثر وتقطع وتشرذم بين الخلق يرجوهم ويخافهم ونسي خالقهم سبحانه وتعالى. المشرك بل والمسلم الذي غاب من قلبه خشية الله وحبه تراه كعبد مملوك لمجموعة من السادة، وهؤلاء السادة مختلفون فيما بينهم، يتعمد كل واحد منهم أن يشاكس الآخر، فيه شركاء متشاكسون، يتعمد كل واحد منهم أن يشاكس الآخر، والضحية لهم جميعا هذا العبد، فإذا رأى أحدهم العبد جره ليخدمه ويحرم الأسياد الآخرين من خدمته، وأتعبه لكي لا يبقى فيه نفس لخدمة الآخرين، حتى إذا ما تركه أخذه سيد آخر فعاقبه وجلده لأنه لم ينجز له ما طلب ولم يعذره بتسخير الآخر له. تصور حال هذا العبد وتمزقه وتشتته، بينما مثل المؤمن كخادم لسيد واحد يكلفه ما يستطيع دون مشاكسة لأحد، ويعذره إن أخطأ، إذ هو يعرف طاقته وقدرته ويطلع على ما قام به من مهام. فمهمة هذا الخادم واضحة، أن يسترضي سيده هذا ويؤدي ما يأمره به ويستسمحه إن قصر. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: هل يستويان مثلا؟ لا شك أنهم لا يستوون، لا يستوون. نضيف لكم هذه الفائدة، ضفتها عبد الحميد ونضفتها شندك، نضيفها، هي عدلناها شوية إذا حبيت تطلعوا عليها. طيب، كان هذا من سؤال أمس، وأجابت أختنا أسماء شاهين من ألمانيا. السؤال الثالث، يعني كثير من الإخوة طلبوا الحديث عن هذا الموضوع، سنتكلم عن موضوعين طلب الحديث فيهما كثيرا. السؤال ببساطة شديدة: أذكر آية من الأجزاء السابقة تدل على كروية الأرض. أذكر آية من الأجزاء السابقة تدل على كروية الأرض، أو إن شئنا أن نقول بدقة أكثر تشير إلى كروية الأرض، أو يمكن أن يفهم منها فهم سائغ، ألا وهو كروية الأرض. أذكر آية من الأجزاء السابقة متعلقة بكروية الأرض. كن لله أجاب أو أجابت؟ إيش قال؟ ممتاز. أنا وعدتكم أن بعض الأسئلة ستكون من جزء أمس، وهذا كمان سؤال من جزء أمس. الأخ أخ أو الأخت كن لله من وين هو؟ كن على كل طارق القاسم مباشر التعليق اللي بعده اللي بعده. طيب، إذن بيض برضو علامة لطارق وعلامة لكن لله. الجواب إخواني وأخواتي هو الآية الخامسة من سورة الزمر، قول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. لأن إخواني قد تستغربون، المسألة يعني يكاد يكون فيها إجماع، أو هي فيها إجماع، وأنا في هذه المسائل وغيرها أعتمد موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد، فرج الله عنه وعن إخوانه وعن إخواننا المأسورين المسلمين أجمعين في بلاد المسلمين وغيرها. موقع الإسلام سؤال وجواب موقع نافع جدا، نفيس جدا، فيه إجابة عن عامة إن لم يكن كل الأسئلة التي قد تخطر ببالك، والإجابات عادة كافية شافية وافية صحيحة إن شاء الله. islamqa.com islamqa.com. طبعا في المسائل الفقهية التفصيلية، يعني هو يعرض المذهب، قد يميل في كثير من الأحيان لمذهب الحنبلي أو إلى مذهب ابن تيمية وابن القيم، لكنه أيضا يذكر المذاهب الأخرى. السؤال طرح سؤال على الموقع، موقع الإسلام سؤال جواب: هل هناك إجماع على كروية الأرض؟ وإذا كان فما هي الأدلة من القرآن أو السنة على أن الأرض كروية أو بيضاوية؟ وسنضع لكم رابط الجواب من موقع الإسلام سؤال جواب، هاي الرابط أمامكم، اقرأوا الإجابة إخواني. الجواب باختصار شديد يقول: نعم، هناك إجماع على كروية الأرض، هناك إجماع على كروية الأرض، ونقلوا ذلك عن ابن تيمية فيما نقلوه مثلا من مجموع الفتاوى الكتاب السادس صفحة 586. قال ابن تيمية رحمه الله: وما علمت من قال إنها غير مستديرة وجزم بذلك إلا من لا يؤبه له من الجهال. وما علمت من قال إنها غير مستديرة وجزم بذلك، يعني أكد وقال هي غير مستديرة ولا يجوز القول بأنها مستديرة، ما قال بهذا القول إلا من لا يؤبه له من الجهال. ونقل ابن تيمية إجماع القدماء والمعاصرين أيامه، أو يعني الحديثين أيامه وقبله، على كروية الأرض. سيقول قائل: طب ماذا عن الآية الفلانية وماذا عن قول الله تعالى؟ فنقول له: لأجل ذلك جئناك بالرابط الآخر والذي يجيب عن تساؤل: هل هناك تعارض بين الآيات الدالة على كروية الأرض والآيات التي تدل على أن الأرض مسطحة؟ وهي الرابط، الجواب أمامكم إخواني. الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن بسط الأرض، هذا البسط بالنسبة للإنسان الذي بهمه أنه يرى أمامه أرضا منبسطة يبني عليها ويسير فيها. إذا كانت الأرض طالعة نازلة طالعة نازلة، طبعا مثل طبق البيض كما يقال، لن يستطيع البناء عليها ولا حركة فيها ولا تسير الدواب عليها. فالأرض منبسطة بالنسبة للمسافات القصيرة بالنسبة للإنسان ومعايشه، أما هي كجرم كبير ككوكب كبير، هل هي منبسطة؟ هل هي مسطحة؟ لا، طبعا هي كروية، هي كروية. وهذه المسألة إخواني ما أقول يعني أثبتها العلم الحديث فقط، بل يعني هذه مسألة حسية. عدا عن أنك عندما تنظر إلى الأفق فإن الأفق ينتهي معك إلى حد معين مهما كانت السماء صافية، فأي واحد فينا طلع بالطيارة شاف الأرض، شاف كروية الأرض وانحنائها. يعني المسألة مسألة حسية علمية نقلية عندما ننظر في الآيات التي تشير إلى هذا المعنى، مثل قول الله عز وجل: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يعني التكوير كما قال ابن عاشور وغيره مثل تكوير العمامة، اللف. فالتفاف الليل على النهار والتفاف النهار على الليل لأنهما يتعاقبان على جرم يحصل له هذا الليل والنهار، فهذا مما يدل على كروية الأرض. والمسألة حقيقة لا ينبغي، يعني أنا أستغرب بعض الإخوة يلح في كثير من الحلقات، ظل يسأل: يا شيخ احكي عن تسطيح الأرض وحذر الناس من القول القائل بأنها كروية. يعني سبحان الله، أنا ما أعرف حقيقة هل هذا سؤال جاد أم الله أعلم. على كل، فالأرض كروية والآية التي ذكرنا تدل على ذلك، واستشهد بعضهم أيضا بقول الله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها، قال هي مثل الدحية البيضة، الله تعالى أعلم. على كل، هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع: أذكر آيتين من الأجزاء السابقة تشيران إلى حركة الأرض. أذكر آيتين من الأجزاء السابقة تشيران إلى حركة الأرض، وأنا تعمدت أن أقول تشيران. جبوري الطيب، هل يجوز إخراج زكاة الفطر؟ أنا لا أحب أن أتصدى للفتاوى الفقهية، لكن إخراج زكاة الفطر نقودا أنصحك ألا تفعل، والله تعالى أعلم. طيب، أخونا طارق القاسم، أخونا طارق القاسم أجاب بإحدى الآيتين، والأخ منذر الشوبكي، أنت بس أخي منذر سقط منك جيم سهوا. طيب، بصراحة هما أول من أجاب، وبالتالي هناك من أجاب بعدهما، كثير أجاب بعدهما، لكن خلاص الإجابة نحصرها بطارق. طارق مين؟ القاسم. القاسم ومنذر الشوبكي. طارق القسام ومنذر الشوبكي علامة علامة لكل منهما، وبعدهما أجاب إخوة وأخوات كثر. طيب، الآن إخواني، الآية الأولى الدالة على حركة الأرض هي قول الله عز وجل: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان ممن أشار إلى أن كل هذه تعود على ما سبق ذكره، بدءا بقول الله عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، بعدها بآيات: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل. مين كل؟ الأرض والشمس والقمر والليل والنهار، لأن الليل والنهار أيضا كأنهما اتخذا أفلاكا في دورانهما حول الأرض. وكل في فلك يسبحون، فهي عائدة على ما سبق جميعا، والله تعالى أعلى وأعلم. الآية الثانية الواضحة حقيقة، واضحة إلى حد بعيد في دوران الأرض، قول الله عز وجل في سورة النمل الآية 88: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. إنه خبير بما تفعلون. إذن لاحظوا: وترى الجبال تحسبها جامدة. طب إيش حقيقة الأمر يا رب؟ وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. الآن البعض سيقول نقلا عن تفاسير محترمة معتبرة أن هذا سيكون يوم القيامة بدلالة السياق، وأنا صحيح إخواني، يعني بعد تأمل طويل في المسألة، طبعا من التفاسير أيضا من قال لا هي في دنيانا هذه، بعد تأمل طويل في الدنيا في المسألة، لا، الظاهر أنها حديث عن الدنيا، عن شأن الجبال في الدنيا وليس في اليوم الآخر. طيب، يعني الآية قبلها والآية بعدها تتكلمان عن اليوم الآخر، ما تفسير هذا السياق؟ لماذا جاءت الآية في هذا السياق؟ كنت قد تأملت في هذا الموضوع وكتبت كلاما سأضعه لكم في التعليقات. هيا عبد الحميد إذا بتحب تثبت لنا برضو الإخوة والأخوات هذا المقال بعنوان تأملات في آية وترى الجبال تحسبها جامدة، يعني بإذن الله أعتقد أنها تساعد في حل الإشكال. لكن في المحصل إخواني، لا، الآية حقيقة صياغتها صنع الله الذي أتقن كل شيء، واضح أنها تتكلم عن شيء مصنوع في هذه الدنيا، عن أمر دنيوي، وليس تغيرات الأحوال يوم القيامة، لا يناسبها أبدا قول الله تعالى أتقن كل شيء أو صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالآية والله تعالى أعلم عن الدنيا. طيب، الآن إخواني قبل أن ننتقل للسؤال التالي، موقع الإسلام سؤال وجواب له فقرات أجاد فيها جدا في الحديث عن هذه المواضيع، مسألة كروية الأرض ومسألة دوران الأرض ومن يدور حول من. سأنقل لكم بعض المقتطفات النفيسة حتى ما يكون في عندنا إفراط ولا تفريط ولا تعصب في غير مكانه حقيقة. قال الموقع: ومن الأمور التي لم ينص عليها صراحة بخصوصها حركة الأرض، فإن الكتاب والسنة الصحيحة لم يعمدا إلى بيان حال ذلك إثباتا أو نفيا، يعني ما جاء نص صريح صحيح واضح كالشمس مثلا إن الأرض تدور، لو كان الأمر كذلك خلاص سهلت. فماذا يقول؟ ومن الأمور التي لم ينص عليها صراحة بخصوصها حركة الأرض، فإن الكتاب والسنة الصحيحة لم يعمدا إلى بيان حال ذلك إثباتا أو نفيا. نعم، توجد بعض النصوص التي تشير إليها كعادة القرآن والسنة في الإشارة إلى بعض الظواهر العلمية التي لم يتوصل إليها أهل ذلك العصر، فيشير إليها القرآن بإشارة تثبتها ولكن دون صراحة تنفر الناس حينها وتشككهم في القرآن لقصور معارفهم العلمية الطبيعية، وتكون هذه الإشارة دليلا لأهل العصور التالية حين يتقدم العلم وينكشف المزيد من الحقائق، فيتطابق حينها العلم مع إشارات القرآن. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كلام نفيس جدا حقيقة إخواني. تصور لو أن الله عز وجل قال بنص صريح واضح إن الأرض تدور، كم كان نبينا صلى الله عليه وسلم سيتحمل من تبعات ذلك حينئذ، والكفار يسخرون منه يقولون: يا محمد تزعم أن الأرض تدور؟ انظر، هاي الأرض لا تدور. لكن القرآن أشار إشارة، هذه الإشارة فهمت بتمامها عندما رأينا بالفعل أن الأرض تدور بالعلم الحديث وبالتجربة والحس والمشاهدة، بعد أن استطعنا أن نخرج من هذا الكوكب ونحلق فوقه بالطائرات وغيرها. وبالتالي هي رحمة من الله عز وجل أن لم يفجأ أهل ذلك العصر أيام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لا تتحمله عقولهم، ولكن أبقاها بنص محكم، يعني محكم لا أقصد في الدلالة ولكن بنص محكم فهمه الناس في عصرنا، فتوافق العلم الحديث مع القرآن غاية التوافق في ذلك. طيب، إذن إخواني هذا مما قاله الموقع. ولعلكم تذكرون ذكرنا أيضا مرج البحرين يلتقيان وكيف حيرت المفسرين وكيف قالوا فيها بأقوال غريبة وفهمناها بعد ذلك. ولاحظوا أنه من رحمة الله عز وجل أنه جعل لأهل الأزمنة المتأخرة آيات لم يجعلها للأولين، كما جعل بقاء النبي في أصحابه صلى الله عليه وسلم واستماعه منه مشافهة جعل ذلك ميزة لهم. نعم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ظهر لنا من الأدلة العلمية والشواهد العلمية في القرآن والسنة ما لم يطلع عليه الصحابة الأولون، وهذا من الرحمة بأهل العصور المتأخرة أمثالنا. طيب، أيضا مما ذكره الموقع في كلام جميل، قال: حركة الأرض لا تعد من العقائد الدينية التي يجب إثباتها أو نفيها. نقطة مهمة يا إخواني، حركة الأرض لا تعد من العقائد الدينية التي يجب إثباتها أو نفيها. نقول: ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأرض تدور. لا يا أخي، هذه مسألة علمية أثبتها العلم بما لا يدع مجالا للشك، حينئذ لا تكذبها. قال الموقع: وإنما هي أصالة مسألة من مسائل العلوم الطبيعية والتجريبية، تبحث في علمها وفي بابها بحسب الأدوات الموصلة إلى اليقين أو الظن فيها، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. والحاصل أن مسألة دوران الأرض من عدمها لا مدخل لها في زعزعة إيمانك أو تثبيته، فاحذر من همزات الشياطين ووساوسه وتلبيسه، وإنما الواجب أن تقدر المسألة بقدرها. فمتى ثبت دوران الأرض أمكن تأويل ظواهر النصوص، فإن الشرع لم يعمد إلى بيان ذلك صريحا، ولا هو مما نزل القرآن لأجله، ولا هو مما نزل القرآن لأجله. ونضع لكم هذا الكلام النفيس العظيم أمامكم في التعليقات. أظن يا عبد الحميد هذه أسئلة اليوم صح؟ نعم. كم سؤال كانوا؟ أربعة أسئلة. وعدناكم أن نقصر الجلسات وها قد وفينا بوعدنا، لكن يعني إن شاء الله يكون جلسة فيها العديد من الفوائد، على أمل لقائي بحضراتكم في جلسة غد بإذن الله تعالى. إخواني وأخواتي، قبل ما نغادركم، أنا نشرت أول أمس حلقة بعنوان من رحلة اليقين، حلقة بعنوان ذيلك الذي لا تعرف عنه الكثير، والذي اطلع على الحلقة يعرف أنه ليس عنوانا يعني مزاحيا، وإنما له مناسبة وله سبب. وأدعوكم كثيرا إلى الاطلاع على الحلقة بإذن الله فيها نفع كبير، طويلة بعض الشيء 22 دقيقة لكن فيها نفع كبير في منهجية التفكير ومنهجية المناقشة والجدال، وحتى نعطي العلوم الغربية حجمها الحقيقي ونعلم أن هناك من عربيها من يريد أن يمرر علينا أباطيلها باسم مخاطبة العقل واحترام العلم زورا وبهتانا. فننصحكم جدا بمتابعة هذه الحلقة، نفعنا الله وإياكم بما يعلمنا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.